Book 2 واحد وخمسون پنجاه و یک قضاء الحاجات خرید ما یحتاج أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة من میخواهم به کتابخانه بروم. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. من میخواهم به کتاب فروشی بروم. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. من میخواهم به كيوسك بروم. أريد أن أستعير كتابا. من میخواهم یک کتاب به امانت بگیرم. اريد ان اشتري كتابا. من میخواهم یک کتاب بخرم. اريد ان اشتري جريده. من میخواهم یک روزنامه بخرم. اريد ان اذهب الى المكتبه العامه لكي استعير كتابا. من میخواهم به کتابخانه بروم تا یک کتاب به امانت بگیرم. اريد ان اذهب الى المكتبه لكي اشتري كتابا. من میخواهم به کتاب فروشی بروم تا یک کتاب بخرم. اريد ان اذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. من میخواهم به کیوسك بروم تا یک روزنامه بخرم. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. من میخواهم به عینک فروشی بروم. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. من میخواهم به سوپرمارکت بروم. اريد ان اذهب الى المخبز. من میخواهم به نانوایی بروم. اريد ان اشتري نظاره. من میخواهم یک عینک بخرم. اريد ان اشتري فواكه وخضروات. من میخواهم میوه و سبزی بخرم. اريد ان اشتري خبز حمام و خبز عادي. من میخواهم نان صبحانه و نان بخرم. اريد ان اذهب الى اخصائي نظارات لاشتري نظاره. من میخواهم به عینک فروشی بروم تا یک عینک بخرم. اريد ان اذهب الى سوپرمارکت لاشتري فواكه وخضروات. من میخواهم به سوپرمارکت بروم تا میوه و سبزی بخرم. اريد ان اذهب الى المخبز لاشتري خبز حمام وخبز عادي. میخواهم به نانوایی بروم تا نان صبحانه و نان بخرم.